بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من السيرة النبوية الفرنسية، حيث نستعرض فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنجازه وأخلاقه، ولكن من خلال كتابات المفكرين والمؤرخين والباحثين الفرنسيين. كنا انتهينا في الحلقة الماضية إلى عمرة القضاء بعد صلح الحديبية، والمهم أن نذكره الآن في من آثار صلح الحديبية أنها يعني جمدت أو سكنت الجبهة الرئيسية التي كانت تشغل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جانب مكة وقريش. وبعد ذلك، بعد أن حصل هذا الهدوء وهذه الهدنة التي يعني العقد قال إنها 10 سنوات، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في التمدد عالميا، فبدأ بإرسال الرسائل إلى الملوك والأمراء. فأرسل النبي إلى كافة الملوك المحيطة بالجزيرة العربية، طبعا أرسل إلى اليمن وكان في ذلك الوقت تابعا لفارس، وأرسل إلى عمان، وأرسل إلى البحرين، وأرسل إلى مصر والحبشة وكسرى في فارس وقيصر الروم. هذه الرسائل التي كانت نقطة تحول الدعوة الإسلامية من محيط العرب ومحيط الجزيرة العربية إلى الآفاق العالمية. وكل هؤلاء الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن هؤلاء الملوك ردوا عليهم ردا حسنا، أو حتى يعني كسرى فارس رد عليه ردا قبيحا، إلا أن رسولا واحدا من رسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحارث بن عمير الأزدي، قتله أمير غسان، وهذا هو الرسول الوحيد الذي قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فعزم النبي على أن يجيش جيشا لحربه. طبعا الغساسنة نحن ذكرنا أنهم كانوا حلفاء للروم، وكانوا يعني أتباعا لهم، العرب متاخمين للروم فكانوا أتباعا لهم، فالروم كانوا أسيادا على العرب في ذلك الوقت. فيعني رغم أنه هرقل نفسه احترم الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه الحق، إلا أن يعني دائما ما يكون التابع أو العميل أو الصنيعة أشد من سيده نفسه. على كل حال، جهز النبي جيشا سار إلى مقاتلة هؤلاء الغسانين، فجمع لهم جيش من الروم أيضا في هذه الغزوة، وهي السرية الوحيدة التي سميت غزوة ولم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة مؤتة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطتها. فغزوة مؤتة هي أول خروج من لجيش من عند المسلمين إلى مقاتلة الغساسنة وهم حلفاء الروم، والغساسنة جمعوا للمسلمين أيضا يعني تحالفوا مع الروم، فكان من يقاتل المسلمين جيش نصفه من الروم ونصفه من عرب الشمال. عرب الشمال يعني عرب شمال الجزيرة العربية. فوجدنا أنفسنا في هذا الجيش أمام أكبر انهيار في ميزان القوى. خرج من المسلمين 3000 فقط، بينما كان الجيش الذي جمع لهم 200,000، 100 من الغساسنة وحلفائهم من القبائل العربية، و100,000 من الروم. فهذه الغزوة كان وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليها 3 من القوات. القائد الأول سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، قال فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، وكان للتوي قد عاد من الهجرة إلى الحبشة، هو كان زعيم المهاجرين إلى الحبشة، فعاد في أول السنة 7. والقائد الثالث قال فإن أصيب فجعفر فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليولي المسلمون ما يعني مختاروه منهم. وكان هذا أول جيش يخرج فيه خالد بن الوليد بعد إسلامه. ذهب هذا الجيش ويعني بدا له أن هذا العدد عدد كبير جدا، ففكروا هل يتراجعوا أو يطلبوا المدد. فحمسهم سيدنا عبد الله بن رواحة وقال إن الذي تهربون منه للذي جئتم تطلبون، وهو النصر أو الشهادة. فيعني اتبعوا رأيه فخاضوا هذه المعركة، فكانت معركة في غاية القوة، استمرت حوالي 7 أيام، واستطاع المسلمون في نهايتها أن ينسحبوا بأقل الخسائر، ولكن بعد أن كان ذلك أمرا مدويا في الجزيرة العربية، إنه 3000 من العرب يقاتلون 200,000 ويقاتلون جيشا فيه هذا العدد من الروم. لن نتوقف كثيرا عند تفاصيل الغزوة، ويمكن أن يستزاد منها في الكتب المفصلة، ولكن نحن إنما نتوقف عندها ها هنا، لأنه عامة يعني المستشرقون يهتمون بملاحظة هذه البدايات الأولى لاصطدام الدولة الإسلامية بالإمبراطوريات القائمة في ذلك الوقت، ومنها إمبراطورية الروم. يتكلم سفري، وقد قلت لكم سابقا أنه أول من ترجم القرآن الكريم إلى الفرنسية، وكان ذلك في القرن 18 في حدود سنة 1780. وهذا الرجل نشر كتابه عن مختصر حياة محمد صلى الله عليه وسلم في مقدمة هذه الترجمة الفرنسية للقرآن الكريم. توقف هو عند مسألة إقبال الجيش على الاصطدام بالروم، الاصطدام بهذا الجيش الذي فيه الغساسنة والروم. يقول: وتغلب هذا الشعور على الموقف، وهو يقصد هنا شعور الحماسة الذي أثاره سيدنا عبد الله بن رواحة في الجيش لما فكر في أن يتراجع أو أن يطلب مددا. وغدا المؤمنون يكونون بنيانا يتألف من 3000 رجل شديد المراس في القتال، أمضوا 7 سنوات من الانتصارات قد رفعت معنوياتهم وأصبحوا لا يقهرون، ولكثرة ما قهروا أعداءهم فلم يخفهم 100,000 رجل، واندفعوا في المعركة التي كانت طويلة دامية. وهو أيضا يصف ما حصل في هذه المعركة فيقول: وسقط زيد وهو يقاتل في الصفوف الأولى بعد أن أثخنته الجراح، فحمل جعفر الراية وأخذ يدافع عن مجد المسلمين، فقطع جندي يده التي يحمل بها الراية فحملها بيده الأخرى، فلما قطعت حملها بعضديه حتى اللحظة التي سقط فيها فوق الراية، فحمل عبد الله الراية الملطخة بالدماء وأبلى بلاء حسنا في صد الأعداء عنها حتى سقط تحت ضربات العدو كما سقط القائدان السابقان، وأخذ المسلمون يولون الأدبار، فأسرع خالد وحمل لواء الإسلام ونادى من حوله من المقاتلين الشجعان، واستؤنف القتال بعنف شديد، وبذل خالد جهدا أخيرا فاخترق كتائب الأعداء وشق قلب جيشهم وأجبرهم على الفرار، ولم يحل بينه وبين النصر سوى الليل، وبعد أن انتخب قائدا بالإجماع عسكر في ساحة القتال، وقبل الشروق كان جيشه يحمل السلاح ويتقدم في نظام، وعندما أصبح على مرمى بصر العدو لجأ إلى الخدعة والمناورة الحربية، فوسع صفوفه وأجرى فيها تقدما وتأخرا، وبحيل عظيمة استطاع أن يوهم العدو المذهول أنه يقود جيشا ذا عدد وفير. في الحقيقة خطة سيدنا خالد بن الوليد في إتمام هذا الانسحاب بأقل قدر من الخسائر هي أحد عبقرياته العسكرية التي لا تزال تثير الدهشة. وكيف استطاع أن يصمد هو بهذا الجيش الصغير 3000 في مقابل 200,000، ويستخدم جغرافيا المنطقة، ثم يستخدم هذه الخدعة والمناورة الحربية في إيهام العدو بأنه قد أتاه المدد، حتى ينسحب دون أن يفكر جيش العدو في أن يتبعه؟ غزوة مؤتة كانت أهم حدث فارق بين صلح الحديبية وبين فتح مكة، وهي أول اصطدام للمسلمين بناحية الروم. أما لو رجعنا إلى الوضع الداخلي في الجزيرة العربية، فسنجد أن ذكرنا أنه في صلح الحديبية قبيلة بكر دخلت في حلف قريش، وقبيلة خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضت قبيلة بكر هذا العهد وهذه الهدنة، فأغارت على خزاعة ومدها بعض القرشيين بالسلاح، فهنا حصل خرق الهدنة أو خرق الاتفاقية لصلح الحديبية، فتجهز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكي يبدأ في فتح مكة، ولكنه حاول ما استطاع أن يكتم الأمر ويجعله سرا لكي لا تشعر قريش ولكي يستطيع أن يدخل مكة بأقل قدر من الخسائر. لما انتقض العهد حاول أبو سفيان زعيم مكة أن يجدد العهد مرة أخرى فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول دينيه في يعني في هذا الموقف في تحليل هذا الموقف يقول كان قدوم أبي سفيان إلى المدينة عاملا من العوامل التي حثت الرسول على المبادرة بغزو مكة إذ كشف عن نواياه، فلم يشغله بعد ذلك من شاغل سوى تجهيز حملة لمباغتة مكة قبل أن يحصنها أهلها. وهنا نرى أهمية الاستعداد، يعني حتى وإن كانت هناك، وهذه أحوال السياسة بشكل عام، حتى وإن كان هناك اتفاقيات وإن كان هناك معاهدات، إلا أن الدولة التي لا تتوقف عن الإعداد هي التي تفوز في نهاية الأمر، حتى وإن كان الطرف الآخر هو الذي نقض هذه الاتفاقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من أبي سفيان بتجديد المعاهدة بعد ما فعلته قريش من خرقها للهدنة وقتلهم من طريق حليفهم بني بكر وقتلهم لحلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بني خزاعة. جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه، وكان في ذلك الوقت قد بلغ 10,000 مقاتل، وهذا كان أكبر جيش تعرفه العرب. يعني جيوش العرب في ذلك الوقت الذي يتبع لقبيلة واحدة أو دولة واحدة لم يبلغ أن يكون 10,000 من قبل. فهكذا تغير المشهد تماما، وصارت يد النبي صلى الله عليه وسلم هي اليد العليا. تعال نرى كيف أبصر هؤلاء المستشرقون والمعلقون الفرنسيون هذا الموقف. يقول سافري أصبح نفس القائد الذي لم يكن في وسعه أن يجمع يوم بدر سوى 313 جنديا يقود 10,000 مقاتل تحت راية الإسلام. ولما خرج النبي واستطاع أن يحافظ على سرية هذه الحركة وتفاجأت قريش بجيش النبي الكبير وهو على أبواب مكة، ساعتها حصل ما يمكن أن نسميه الصدمة، الصدمة المعنوية، الروعة، الرعب. يعني أبو سفيان خرج في ليلة من الليالي يستقصي الأحوال، فإذا به يجد نارا عظيمة، نارا عظيمة، هذا يدل على جيش كبير. فكان معه في ذلك الوقت حكيم بن حزام، فقال ما أراها إلا خزاعة قد حمشتها الحرب، الخزاعة تريد أن تثأر. فأبو سفيان قال خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها. في ذلك الوقت كان العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل ظل موجودا في مكة مع إسلامه، ولكنه كان ينقل الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بعض الناس يقول إنه لم يسلم إلا في هذه الليلة. فعلى كل حال، سواء كان قد عقد العزم على الإسلام أو عقد العزم على الهجرة، فإنه خرج في هذه الليلة فسمع صوت أبي سفيان وسمع هذا الحوار مع حكيم بن حزام، فقال له إنه رسول الله، ويعني أقبل كي أخذ لك منه العهد، خلاص العهد انتقض دلوقتي، فأقبل كي أخذ لك منه العهد. وبالفعل حمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته، وذهب إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رأى أبا سفيان فقال عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير حرب ولا عقد. لكن البغلة التي كان يركبها العباس كانت أسرع من سيدنا عمر، فيعني ذهب إلى النبي قبل أن ينال عمر من أبي سفيان. وحصل الحوار، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سفيان ألم تعلم، ألم يأني أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فأبو سفيان في ذلك الوقت قال بلى والله لقد علمت هذا، ولو كانت هذه الأصنام آلهة لقد كانت أغنت عني شيئا بعد، يعني لو كانت آلهة كانت نفعت. قال ألم يأني لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال أنا والله إن في هذا من نفسي في نفسي شيء من هذه بعد. فالعباس استغرب هذا الموقف، قال ويحك يا أبا سفيان، أسلم قبل أن تضرب عنقك، يعني أنت الآن في موقع العدو وأنت الآن في معسكر أنت في موقع العدو للمسلمين، وأنت في معسكر المسلمين، وليست لديك لا عهد ولا عقد ولا هدنة. فكأن هذه العبارة أزالت ما بقي من رواسب أبي سفيان، فقال يعني أشهد أن محمد رسول الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أبا سفيان هو من يلقي هذه الصدمة والرعب في نفوس أهل مكة كي لا يقاتلوا، وأراد أن يكرمه. يعني العباس قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فأراد أن يكرمه، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بقرار هو بمصطلحنا المعاصر الآن قرار حظر تجول. وهذا يعني القرار الذي تفرضه دائما أي نظام في لحظة اضطراب، يعني قرار حظر التجول يكون لصالح من يغير النظام، يعني بعد انقلاب عسكري فالانقلاب يريد أن يفرض حظر التجول مثلا. على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل داره فهو آمن، من دخل البيت فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأمر العباس أن يجعل أبا سفيان في موقع بحيث يرى الجيش، الجيش الكبير 10,000. وبالفعل لما عرض الجيش أمام أبي سفيان ذهل منه وقال لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. وذهب أبو سفيان إلى مكة وهو يحمل هذه الروح، ودعا أهل مكة إلى الاستسلام. تعالوا نرى كيف علق المستشرقون على هذه، وكيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. إيميل درمينجام في كتابه حياة محمد يقول دهش أبو سفيان من هذا الحلم الذي لم يكن لينتظره، وأبصر ما يقتضيه الحال، فنطق بالشهادتين وعاد لا يفكر في غير نيل أصلح الشروق لوطنه مكة. فأعلن النبي أن كل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم أراد النبي أن يبهر أبا سفيان فعلا، فأمر بأن تمر به جنود الله فيراها، فمرت به القبائل مع راياتها، فمر النبي في كتيبته الخضراء، فقال أبو سفيان للعباس حين رآها ما لأحد بهؤلاء طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. ودخل النبي إلى مكة، وكان هذا يوم الفتح، فتح مكة، الفتح الأعظم، اليوم الكبير في تاريخ الإسلام، اليوم الذي كان بذرة انهيار الوثنية في كل الجزيرة العربية. ولذلك كان هناك يعني نوع من التربص والترقب، ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين طردوه وآذوه وسخروا منه وعذبوا أتباعه، ثم حاولوا قتله فاضطر أن يهاجر من بلده وداره، ثم حاربوه، ثم نقضوا الهدنة. ما الذي كان يتوقع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه لحظة توقف عندها أغلب كتاب السيرة. يقول إيميل درمينجام طلعت الشمس وكان للإنسانية أن تتيها فخرا بذلك اليوم الأغر، فقد دخل النبي مسقط رأسه راكبا ناقته القصواء. ناصر الدين ديني، وهو الفنان والرسام الفرنسي الذي أسلم وتسمى بناصر الدين، يقول توجه أهل مكة في اليوم التالي إلى الصفا حيث دعاهم الرسول ليأخذ عليهم العهد والميثاق، ولم تكن تبدو عليهم أمارات الخزي التي تبدو عادة على المنهزمين، فقد اطمأنوا إلى المنتصر حينما سمعوا حديثه وشاهدوا أفعاله. ألم يكن قاهرهم من بني جلدتهم؟ ألم يكن مجده مجدا لهم، وانتصاره انتصارا لهم، وسلطانه سيصبح سلطانا لهم؟ وكان أكثرهم في الحقيقة رغم عداوتهم لمحمد يتألم لفراق ذلك المواطن العبقري الذي لقب في شبابه بالأمين، وكان الناس يحنون لذكر شخصيته ذات السحر الغريب وجاذبيته التي لا تقاوم. جوستاف لوبون يتوقف عند لحظة عفو النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة فيقول عامل محمد قريشا الذين ظلوا أعداء أشداء له 20 سنة بلطف وحلم، وأنقذهم من ثورة أصحابه بمشقة، مكتفيا بمسح صور الكعبة وتطهيرها من الأصنام 360 التي أمر بكبها على وجوهها وظهورها، وبجعل الكعبة معبدا إسلاميا، ومن فك هذا المعبد يكون بيت الإسلام. هذا الانقلاب في موازين القوى يرصده المؤرخ فرناندو براودن في كتابه تاريخ وقواعد الحضارات، فيقول: كان آخر الأمر أن مكنت حروب العشر سنوات، وهي في الحقيقة 6 سنوات وليست 10. هذا أمر مهم، لأنه النبي دخل مكة في اليوم الثامن في العام الثامن في شهر رمضان في العام الثامن، وأول معركة كانت سنة 2 هجرية اللي هي معركة غزوة بدر، فيعني هم 6 سنوات. لكن يعني طبيعي مثل هذه الأخطاء تحدث من أبرز الباحثين والمؤرخين. نواصل معه فيقول: كان آخر الأمر أن مكنت حروب العشر سنوات تلك محمدا من دخول مكة سيدا فاتحا، ولكن تصرفاته مع أهلها رغم ما لاقاه من صعاب هائلة اتسمت بكثير من التسامح وبسلوك متفرد في اتخاذ القرار الحاسم والعمل بحكمة. يعود إيميل درمينغام في كتابه حياة محمد فيقول: كان حب العفو آخذا من نفس النبي الغالب كل مأخذ، فقد قرت عين النبي بفتح مسقط رأسه، فصار لا يفكر في غير تألف القلوب بالإحسان كما أمره القرآن. وكان النبي من الفطنة ما علم به بعد سياسة الانتقام عن الصواب. بقي في فتح مكة بعد أن استقر له يعني مشهد نستطيع أن نقول أنه أقرب إلى العاطفية، ولا يلتقطه إلا من كانت له نفس رومانسية، فلذلك توقف عنده الأديب والشاعر ألفونسو دي لامارتين، وهو مشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ليلته الأولى عند قبر خديجة رضي الله عنها. يصف ألفونسو دي لامارتين هذا المشهد ويقول: وبعد تلك الأعمال الدالة التي على سيادته وسلطانه ذهب يترحم على قبر زوجته الأولى الفاضلة خديجة، وظل طويلا أمام القبر في خشوع، لم يجرؤ أحد على سؤاله عن سببه ولا على أن يقطعه عنه، ولم يكن أحد قادرا على أن يدرك مدى ما كان يجيش بصدره من هواجس وذكريات وفرح وترح، وقد عبر المحنة طويلا وانتصر آخر الأمر، وكان يرى عندئذ أنه أنجز العمل الذي أوكل إليه، فجاء يضعه كإكليل زهر على قبر تلك التي كانت أول من آمن به في زمن كفر الناس جميعا به وأنكروه، وكانت أول أتباعه، وكانت أول من أفضى إليه بما يعتزم الاطلاع به من أمر عظيم. لقد سلبه موت خديجة أعذب ما في النصر بالفتح من متعة، متعة أن تحس بالظفر الزوجة التي قاسمته طوعا ما لقي من اضطهاد وازدراء، غير أنه اكتفى بأن رتل على قبرها آيات من القرآن صلاة على تلك المرأة المؤمنة. بفتح مكة تكون قد دخلت عاصمة العرب الأولى في الإسلام، ودخول العاصمة الأولى في الإسلام يساوي أن تدخل الجزيرة العربية كلها في الإسلام، وهو ما حصل بالفعل في العام التالي الذي سمي عام الوفود، وهذا ما نراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.